السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. قال الإمام المصنف ابن ماجه رحمه الله في سننه في كتاب الزكاة: باب زكاة الورق والذهب. ورق الفضة والذهب المعروف، وقد يعبر برقة، ورق رقة، الظاهر كأنه مثل الباب الذي يكون أوله هم واو وإي نعم. وفي المصدر وعد يعد عدة، ويحذفون الواو ويعوضون عنها التاء في الأخير، لعله من هذا الباب. ورق يرق، والله أعلم، قد يكون يأتي الفعل لكنه ورق، قد يكون رقة في الرقة. باب زكاة الورق والذهب. والذهب الأحاديث مشهورة. قال: حدثنا علي بن محمد التنافسي، قال: حدثنا وكيع عن سفيان والثوري عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني عفوت لكم عن صدقة الخيل والرقيق، ولكن هاتوا ربع العشر من كل 40 درهما. إني عفوت لكم عن صدقة الخيل والرقيق. وهذا الحديث إسناده فيه الحارث، هو عبد الله حارث بن عبد الله الأعور، وهو ضعيف، إلا أن الحديث له طرق. وقد جاء ما يتعلق بصدقة الخيل أيضا، أنه ليس في الخيل صدقة وليس في الرقيق صدقة، ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة. والحديث إن شاء الله صح من طريق آخر، ويكون هذا حسنا لغيره. ولكن هاتوا ربع العشر من كل 40 درهما. نعم، ومع وصول المال إلى النصاب. ثم قال: حدثنا بكر بن خلف ومحمد بن يحيى والذهلي ثقة، قال: حدثنا عبيد الله بن موسى العبسي ثقة، قال: أخبرنا إبراهيم ابن إسماعيل ابن مجمع ابن جارية، ضعيفا في الحفظ، عن عبد الله بن واقد ابن عبد الله بن عمر. عبد الله بن واقد ابن عبد الله بن عمر مستور الحال. عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ من كل 20 دينارا فصاعدا نصف دينار، من كل 20 دينارا فصاعدا نصف دينار، ومن 40 دينارا دينار واحد، من 40 دينارا دينار. والأوقاس الظاهر، يعني هل إذا بلغ النصاب ويؤخذ منه من كل 20 فقد، ولو لم يبلغ النصاب، لأنه إذا بلغ النصاب هو ما نصابه، نصاب الذهب والفضة تذكرون، الذي يساوي، قالوا أنه 85 جرام، والفضة أكثر من هذا. فعلى كل حال، من 40 دينارا، من 40 دينارا دينارا، وهو موافق للأحاديث السابقة، كذلك الحديث يعني في نصف دينار يكون، لأن في 40 دينارا دينار، فنصفه يكون نصف دينار بعدما يصل، يعني هذا كأنه الأوقاس في الدينار والدرهم قد تحاسب. وله طرق كثيرة، بعضها ضعيفة وبعضها حسنة. فالحديث يكون معناه أن الوقص هو الذي يكون بين تمام النصاب الناقص في بعض الأحيان البهائم التي فيها الزكاة لا يكون في الأوقاص شيء، لكنه في الدرهم والدينار يكون فيه ما بين على حسابه ما زاد عليه ربعا أو نصفا أو ثلثا، ويكون على حسابه يطلب منه إخراجه. ومن نصف دينار دينار، لأن في 40 كل 40 درهم، في كل 20 دينارا وصاعدا نصف دينار، لأنه في 40 دينار واحد. فظهر أن الأوقاص في الذهب والفضة يكون لها حساب خاص ما الأصلي. نعم. من استفاد باب من استفاد مالا. قال حدثنا نصر بن علي الجهضمي ثقة، قال حدثنا الشجاع ابن الوليد، شجاع ابن الوليد السكوني ثقة، قال حدثنا حارثة ابن محمد، هو حارثة ابن محمد ابن أبي الرجال ضعيف الحفظ. أنا عمرة أنا عائشة رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول. نعم. وهذا الحديث طرقه له طرق كثيرة، وجمعها الشيخ الألباني رحمه الله في رواية الغليل طرق كثيرة وهي صحيحة لا شك فيها. لا زكاة في مال، المال نكرة، فإذا لكنه جاء رواية من استفاد مالا فلا زكاة فيه إلا إذا حال عليه الحول. هنا تأتي من استفاد مالا أو لا زكاة في مال الذي يسمى المال المستفاد الظاهر، لكن إذا كان أصل المال تجارة وفيه نماء من أصل المال، فلو جاء قبل حولان إذا أخرج المال في رمضان مثلا، إذا أخرج زكاة ماله في رمضان فما قبل رمضان يكون قد ربح، يكون تابعا له، لكنه إذا جاء له مال آخر من جهة أخرى ويكون قد تكون كانت إبل ثم اشترى غنما ثم اشترى يعني أو أي مال للتجارة فلا يكون إلا له حول خاص، ولا يقال إن المال الذي من قبل عنده في التجارة في تجارة البهائم وتجارة أو تجارة القطع الغيار وغيرها، وكل واحد له نصابه، له نصابه حولان وحوله. نعم. نصابه واضح ما يساوي قيمة الدراهم والدنانير. لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول. ثم قال باب ما تجب، باب ما تجب. ولذلك نجد فتاوى على إمام رحمة الله ولمانا أنه إذا كان الإنسان عنده إذا كان الإنسان راتب ليس له إلا راتب، فإذا كان حال عليه الحول في العام الماضي بقي في رمضان عنده 10,000، ثم في شوال جاء راتب ثم ما بقي، فهل يكون لكل أسبوع لكل شهر يخرج الزكاة؟ قالوا إذا كان يريد يخرج ما بقي، لكنه إذا جعل كله تابعا ما حصل في شعبان من راتب من في رجب من راتب فيكون تابعا لما بقي قبل سنة. هذا مما أفتى به العلماء رحمة الله عليهم أحياء وأموات. بسم الله. باب ما تجب فيه الزكاة من الأموال. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أنه قال حدثنا أبو أسامة وهو حماد بن أسامة قال حدثنا هو إن شاء الله ثقة، قال حدثني الوليد بن كثير. الوليد بن كثير وهو القرشي المخزومي ثقة عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي ساسع، وهو أصله على ما ذكروا أن محمد بن عبد الرحمن عبد الله بن عبد الرحمن محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصع الأنصاري ثقة، أن يحيى ابن عمارة الأنصاري ثقة، وعباد ابن تميم ابن غزية الأنصاري أيضا ثقة، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا صدقة فيما دون 5 أوساق من التمر، ولا فيما دون 5 أواق، ولا فيما دون 5 من الإبل. نعم، هذا أقل النصاب لكل من هذه الأشياء الثلاثة المخرج منها الزكاة. لا صدقة فيما دون 5 أوساق من التمر، والوسق 60 ساعا، والسع 4 أمداد. كم يساوي الوسق على ما يعني ينظر؟ لحظة، الله فيك. هذا السلام عليكم. الله يسلمك. طيب، السلام عليكم. لا صدقة فيما دون 5 أوساق، ولا فيما دون 5 أواق من صدقة. الأوقية كم درهما؟ 40. الأوقية 40 دينار أو 40 درهم؟ درهم درهم. نعم، درهم. ولا فيما دون 5 من الإبل، وخمس ذود يعني مجموعة، فلا أقل من هذا. لكن من التمر ومن الذهب ومن الفضة يكون من جنسها. أما فيما 5 أو فيما دون 5 من الإبل، 5 من الإبل كم يكون؟ لا يخرج به الإبل، بل يخرج منه الشاة كما تأتي الروايات. ثم قال: حدثنا علي بن محمد، أنه قال: حدثنا وكيع أن محمد بن مسلم، محمد بن مسلم ابن سوسن الطائفي. نعم، ابن سوسن. سوسن ما هو؟ تعرفون سوسن؟ سوسن اسم زهرة، ولعل في الطائف من قديم كانت تكون هذه الزهور وكذا. نعم، ابن سوسن، محمد بن مسلم ابن سوسن الطائفي، قالوا إنه صدوق لأنه يخطئ من حفظه. هذه من المشاكل التي في الحقيقة لطالب العلم ينبغي أن يكون إن شاء الله، إذا كان العلماء اختاروا الأصحاب الصحيح، ولكن يعني الصعب أن يكون الإنسان يجد في كثير من الأحيان. الآن صدوق يخطئ من حفظه، ولذلك نجد الحمد لله في بعض أسانيد الأئمة: حدثني من حفظه، حدثني من كتابه، حدثني كذا. نعم، والعلماء فرقوا جزاهم الله خير بتعب شديد، ما روى من قبل الحفظ، ما روى من بعد إضافة الحفظ، أو ما روى من كتاب، ما روى من حفظ. أن محمد المسلم يقولون يخطئ من حفظه. أن عمرو بن دينار استقرأ عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون 5 ذود صدقة، وليس فيما دون 5 أواق صدقة، وليس فيما دون 5 أوساق صدقة. هنا أخرجه الإمام مسلم هذا الحديث، أخرج من طريق ابن وهب عن عياض ابن عبد الله عن عمرو بن دينار، فيكون قد تابع. لو لم نجد أنه هل روى من كتابه أم روى من حفظه، وإذا قال يخطئ من حفظه كأنه يشير الإمام المتكلم فيه أن له كتابا أيضا. نعم، فيفرق بين ولم أو يخطئ ولم يكن له كتاب أيضا. هذا من جملة الملاحظات من أئمتنا رحمة الله عليهم. فهنا عياض بن عبد الله ثقة إن شاء الله، فيكون الحديث صحيحا، وله طرق أخرى أيضا. نعم، عن عياض بن عبد الله عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه، هذا في مسلم. وليس فيما دون 5 زود صدقة، زود من الإبل وجماعة وخمس عشر كلها زود ربما. نعم، ثم بعد ذلك قال: حدثنا محمد بن يحيى وهو الذهلي قال: حدثنا سعيد بن منصور صاحب السنن أنه قال: حدثنا إسماعيل ابن زكريا. إسماعيل ابن زكريا، نعم، هو الخلقان نعم صدوق لكنه كان يخطي قليلا. عن حجاج بن دينار هو الأشجعي ثقة. عن الحكم هو ابن قتيبة الكندي صدق ثقة. عن حجية ابن عدي أبو الزهراء الكندي صدوق يخطي. عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن العباس سأل النبي صلى الله عليه وسلم في تعجيل الصدقة قبل أن تحل رخص له في ذلك صلى الله عليه وسلم. الحديث في الإسناد في صدوق يخطي قليلا. حجاج بن دينار الأشجعي ثقة. حكم بن طيبة حجية أيضا صدوق يخطي. وأخرجه أيضا أبو داود من طريق آخر عن سعيد ابن أبي عن سعيد المقبري. وأيضا الإمام أحمد رحمه الله أيضا عن علي بن أبي طالب. فيكون الحديث إن شاء الله صحيحا وهو كما فصل الشيخ الألباني في الإرواح إن شاء الله صحيح. ثم قال لتعجيل صدقته نعم. فهذا ما ينبغي أن يكون فيه خلاف إن شاء الله، لكنه جاء منقولا عن بعض الأئمة قالوا أنه لا يجوز تعجيل صدقة قبل أن يحول عليه الحال على المال حول قبل أن يحول عليه الحول. هو إذا كان في رمضان يخرج أو في شعبان يخرج، فأراد أن يخرج قبل أن يحول في رجب في أي وقت قبل حولان الحول، فقالوا إن هذا لا يجوز قياس. والظاهر استنادوا من القياس، قالوا القياس أنه مثل الصلاة، والصلاة والزكاة قرينان، فلا تجوز الصلاة قبل الوقت، وكذلك الصدقة لا تجوز قبل الوقت. هكذا قالوا الله أعلم. لكن سأل العباس في تعجيل صدقته. وفي البخاري جاء أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم استعجل صدقته. وتعرفون أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث بعض الصحابة إلى لجمع الصدقة، ابن جميل وعباس رضي الله عنه، ومن هو الثالث؟ خالد. جاء الساعي وقال يا رسول الله ما أنا ابن عباس وابن جميل وخالد الصدقة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما عباس وعلي، وفي رواية أخذنا منه عام الأول، وأما ابن جميل فما ينقم ابن جميل إلا أنه كان غنيا فأغناه الله، وأما خالد فإنكم تظلمون خالدا فقد احتبس أدراعه وأعبده، وفي رواية أخرى أعتده، كلها في سبيل الله تعالى. فالوقت هذا كله في سبيل الله. فكل هذا يدل على جواز تعجيل الصدقة. والقياس هنا مع النص ليس له قبول. ثم بعد ذلك باب ما يقال عند إخراج الزكاة. باب ما يقال عند إخراج الزكاة، يعني يقول الإنسان المخرج الزكاة. الدليل الحديث يدل على معنى آخر. باب ما يقال من قبل الساعي وجامع الصدقة الظاهر، وما يقوله الساعي إذا أتي به مال الصدقة. قال حدثنا علي بن محمد أنه قال حدثنا وكيع عن شعبة عن عمرو بن مرة المرادي الثقة قال سمعت عبد الله بن أبي أوفى، وهذا الحديث أخرجه البخاري من طريق شعبة أيضا، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتاه الرجل، أي رجل يأتون الرجل العام للعهد الذي يأتي بالصدقة، يعني وليس أنه رجل خاص، إذا أتاه الرجل العهد الذهني بصدقة ماله صلى عليه صلى الله عليه وسلم فأتيته، يقول عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه قال فأتيته بصدقة مالي، فقال اللهم صل على آل أبي أوفى. والصلاة هنا لا شك فيها دعاء من النبي صلى الله عليه وسلم للرحمة من الله عز وجل للذي دعا له. وهذا تأويل قوله تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو لهم على ما أمر الله تبارك وتعالى. وكل من يكون ساعيا فهو مكلف أن يدعو لهم، أن يدعو لهم. فدل هذا على أنه قد يكون إذا كان إنسان يعني الساعي إذا قصر في هذا فقد قصر في حق كبير جدا، لأن دعوة الآخر أو دعوة أخيك أجدر أن يقبل أسرع ما يقبل. فقال اللهم صل على محمد على آل أبي أوفى. أتيت يقول أتيته بصدق ما صدق ماري، فقال اللهم صل على آل أبي أوفى. على أبي أوفى عبد الله أو آل أبي أوفى يعني عبد الله ابن أبي أوفى، وقد يكون واحد ويقال له آل، وقد يكون له آل. نعم، وهذا مما ذكروا. قال ابن حجر رحمه الله يعني الآل يطلق على ذات الشيء كما في قوله تعالى نعم أي نعم شخص واحد، في قوله تعالى قد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. قال النبي صلى الله عليه وسلم لمن هذا القول؟ لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. أبو موسى الأشعري. أبو موسى العشري. نعم، لقد أوتيت يا رسول الله، لو علمت أنك تسمع قراءتي لحبرت لك تحبيرا. نعم، فعلى كل حال هذا مما يعني ينبغي ألا يتركه، لأن الله أمر بهذا النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم أدى هذا الواجب. فيجب على من كان من يؤتى به عند الصدقة فيدعو لهم. ثم قال حدثنا سويد بن سعيد الحروي أنه قال حدثنا الوليد بن مسلم. سويد بن سعيد الحروي في بعض الضعف، والوليد بن مسلم هو يعني يدلس تدريس التسوية عن البختري ابن عبيد. بختري ابن عبيد ابن سلمان ضعيف عن أبيه سلمان الطابخي. نعم، عبيد بن سلمان الطابخي مجهول. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتيتم الزكاة فلا تنسوا ثوابها، أن تقولوا اللهم اجعلها مغنما ولا تجعلها مغرما. يعني في هذا الحديث يعني هذا هو المناسب أو موافق لما يقال عند إخراج الزكاة، فيكون كأنه مخاطب أول شيء الشخص الذي يخرج زكاته فيدعو اللهم اجعلها مغنما ولا تجعلها مغرما. الحقيقة أن هذا جعلوه ضعيفا جدا أو موضوع الذي يظهر لي أنه ضعيف فقط. وأما معنى الدعاء للقبول من مخرج الزكاة فهذا مشروع في كل ما ينفق وكل ما يعمل. وإبراهيم عليه السلام كان يبني وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، فيشرع إن شاء الله الدعاء. فالإنسان لا يأخذه الغرور بأنه قد أنفق في سبيل الله كذا وكذا، ربما دخلت نية سيئة أو دخل فيها شيء من الرياء أو كذا، فقد يكون يبطل عمله. ولذلك ينبغي للإنسان أن يتوب إلى الله تبارك وتعالى ويرجو رحمته فيدعو القبول، لأن العمل مهما كان إذا لم يكن ينال القبول فيا ويل من أنفق في المال ولم يصل إلى القبول ولم يجد ثوابه فخسر الدنيا والآخرة. نعم. ولا تجعلها مكرما. باب صدقة الإبل. قال حدثنا أبو بشر بكر بن خلف أنه قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، عبد الرحمن بن مهدي الإمام، قال حدثنا سليمان بن كثير، يمضي بنا كثير يأتينا بسند وأبدي ثقة، سليمان بن كثير أبدي ثقة أو صدوق. قال حدثنا ابن شهاب عن سالم بن عبد الله، يعني عبد الله بن عمر، عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أقرأني سالم كتابا كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصدقات قبل أن يتوفاه الله، فوجدت فيه أقرأني سالم كتابا. نعم، هذا هو. وأين وجد سالم؟ لم يكن حاضرا عند الكتابة، لكنه بجادة ظاهر. نعم، أثار من العلم، هذه من طريق العلم، وخاصة الكتابة قد يكون أقوى من الحفظ كما هو معروف، فيكون هذه بجادة وبإسناد الصحيح. أقرأني سالم، يقول ابن شهاب، كتابا كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصدقات قبل أن يتوفاه الله، فوجدت فيه في خمس من الإبل شاة، وفي عشر من الإبل يعني شاتان، وفي 15 ثلاث شياة، وفي 20 أربع شياة على حساب كل خمسة، وفي 25 بنت مخاذ. بنت مخاذ كم سنها؟ هي التي أتى عليها العول، دخلت في الثانية، دخلت في بنت مخاذ. بنت مخاذ إلى 35، وخمس وثلاثين هذه من 20 إلى من 25، 10 بالوسط أو 9 ليس في هذه، يسمونه أوقاص، الذي بين فريضتين، فهل فيهما شيء؟ ليس فيهما شيء، لو كان هناك ففي كل 5 شاة، يعني يكون على الأقل شاتين أيضا، ما بنت مخاد، لكنه لا، إنما هو إلى 35 كلها من ذو مخاذ. فإن لم توجد بنت مخاذ فابن لبون، ابن لبون الذي دخل في السنة الثالثة وأكمل السنتين، فابن لبون ذكر. فإن زادت على 35 واحدة ففيها بنت لبون، ابن لبون وبنت لبون، انظروا، فالأنثى لها قيمتها أكثر والله أعلم. نعم، في البهائم التي تلد وتنتج، فإن زادت على 35 واحدة ففيها بنت لبون إلى 45، فإن زادت على 45 واحدة ففيها حقة، حقة التي دخلت في السنة الرابعة. وجاءت في بعض الروايات تفسيرها من داخل الرواية نفسها من جملة الحديث تروقة الجمل، ففيها حقة تروقة الجمل الذي يضربها الفحل، ففيها حقة إلى 60، فإن زادت على 60 واحدة ففيها جذع، أي دخلت في الخامسة، إلى 75، فإن زادت على 75 واحدة ففيها ابنة لبون، إلى 90، وإن زادت على 90 واحدة، فإن زادت على 90 واحدة ففيها حقتان، إلى 20 أو 100. فإذا كثرت أكثر من 120 أو 100 ففي كل 50 حقة، وفي كل 40 بنت لبون. ثم بعد ذلك قال حدثنا محمد بن عقيل ابن خويلد النيسابوري، محمد بن عقيل بن خويلد النيسابوري صدوق، أيضا وصف بأنه يخطئ إذا روى من حفظه، عن حفص بن عبد الله، حفص بن عبد الله ابن داود السلمي صدوق، قال حدثنا إبراهيم بن طهمان، وهذا من رجال البخاري وغيره، ثقة، يغرب، يأتي ببعض الروايات الغريبة، عن عمرو بن يحيى ابن عمارة. عمرو ابن يحيى ابن عمارة نعم الأنصاري ثقة، عن أبيه يحيى ابن عمارة ابن أبي الحسن ثقة، عن أبيه نعم أبي سيدنا الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمس من الإبل صدقة ولا في الأربع شيء، فإذا بلغت خمسا ففيها شاة إلى أن تبلغ تسعا، فإذا بلغت عشرا ففيها شاتان إلى أن تبلغ أربع عشرة، فإذا بلغت خمس عشرة ففيها ثلاث شياة إلى أن تبلغ تسع عشرة، وهذا الحديث فيه تفصيل أكثر. فإذا بلغت خمس عشرة ففيها ثلاث شياة إلى أن تبلغ تسع عشرة، فإذا بلغت عشرين ففيها أربع شياه إلى أن تبلغ أربع وعشرين، فإذا بلغت خمس وعشرين ففيها بنت مخاض إلى خمس وثلاثين، فإن لم تكن بنت مخاض فابن لبون ذكر، فإن زادت بعيرا ففيها بنت لبون، يعني إذا صارت ست وثلاثين إلى أن تبلغ خمس وأربعين، فإن زادت بعيرا ففيها حقة إلى أن تبلغ ستين، فإن زادت بعيرا ففيها جذع إلى أن تبلغ خمس وسبعين، فإن زادت بعيرا ففيها بنت لبون إلى أن تبلغ تسعين، فإن زادت بعيرا ففيها حقتان إلى أن تبلغ عشرين ومئة، ثم في كل خمسين حقة وفي كل أربعين بنت لبون، مثل الحديث السابق. ثم قال الإمام رحمه الله قال إذا أخذ المصدق سنا دون سن فهو أو فوق سن ماذا عليه؟ إذا أخذ المصدق، المقصود هنا مصدق هو أصله الذي يأخذ الصدقة أو ساعي الصدقة، ومصدق متصدق أصله تا ودغمت به الصاد متصدق، متصدق بمعنى الذي يخرج الزكاة، فهنا مصدق بمعنى ساعي الصدقة جامع الصدقة من قبل ولي الأمر. إذا أخذ المصدق سنا دون سن أو فوق سن فماذا يكون حكمه وكيف يكون حله؟ لا ظل يظلم ولا يظلم. قال حدثنا محمد بن بشار وبندار أنه قال حدثنا محمد ومحمد بن يحيى الذهلي ومحمد بن مرزوق الباهلي صدوق قالوا حدثنا محمد بن عبد الله بن المثنى، محمد بن عبد الله بن المثنى بن عبد الله بن أنس صدوق كثير الغلط، هكذا قال صدوق كثير الغلط. قال حدثني أبي وهو عبد الله بن المثنى ثقة، عن ثمامة، ثمامة بن عبد الله بن أنس قال حدثني أنس بن مالك، ثمامة بن أنس ثمامة بن عبد الله بن أنس انظروا بارك الله فيكم أخبرونا، عن ثمامة قال حدثني ثمامة ابن عبد الله ابن أنس الظاهر نعم نعم يا شيخ ثمامة ابن عبد الله ابن أنس ابن مالك أبو عمر قال حدثني أنس ابن مالك رضي الله عنه أن أبا بكر الصديق كتب له بسم الله الرحمن الرحيم هذه فريضة الصدقة، هذه فريضة الصدقة التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين، التي أمر الله بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن من أسنان الإبل في فرائض الغنم من بلغت عنده، من أسنان الإبل في فرائض الغنم ما يفرض من الغنم في أسنان الإبل وفي عدد الإبل، من بلغت عنده من الإبل صدقة الجزعة، فإن من أسنان الإبل في فرائض الغنم من بلغت عنده من الإبل صدقة الجزعة. ماذا يقصد بهذا؟ فإن من أسنان الإبل في فرائض الغنم من بلغت عنده من الإبل صدقة الجذع وليس عنده الجذع، فهنا يدخل في أسنان الإبل الغنم، الغنم من بلغت عنده من الإبل صدقة الجذع وليس عنده جزع وعنده حقة، لأن حقة أعلى من الجزع، فأخذ فوق السن الواجب، فوق السن الواجب، فإنها تقبل منه الحقة ويجعل من الذي يجعل؟ ساعي الصدقة يجعل مكانها شاتين إن استيسرت أو 20 درهما، يعني يقبل السن العانة لكنه لابد أن يعوض ما أخذ أكثر من اللازم والواجب عليه. فإن كان فقد قوم النبي صلى الله عليه وسلم الشاة الواحدة ب10 دراهم أو 20 درهما، ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده إلا بنت لبون، وهي أعلى ولا أقل من الحقة؟ أقل من الحقة التي دخلت في السنة الثالثة وأتمت السنة سنتان أو سنتين، أتمت من سنها سنتين إلا بنت لبون ليست عنده واجب عليه الحقة، فإنها أي بنت لبون تقبل منه بنت لبون ويعطى ماها ويعطي هو صاحب المال ماها شاتين أو 20 درهما، ومن بلغت صدقته بنت لبون وليست عنده بنت لبون وعنده حقة فإنها تقبل منه الحقة ويعطيه المصدق 20 درهما أو شاتين. وكان النبي صلى الله عليه وسلم جعل بين الأوقاص ما يساوي 20 درهما أو شاتين. نعم، ويعطيه المصدق 20 درهما أو شاتين، ومن بلغت صدقته بنت لبون وليست عنده وعنده بنت مخاض فإنها تقبل منه بنت مخاض ويعطي ماها ويعطي ماها 20 درهما، أي يعطي صاحب المال لأنه ليس عنده الذي هو أعلى منه فيعطي أقل ويكمل النقص بشاتين 20 درهما. ومن بلغت صدقته بنت مخاض وليست عنده وعنده ابنة لبون فإنها تقبل منه بنت لبون ويعطيه المصدق ساعي الصدقة 20 درهما أو شاتين. فمن لم يكن عنده ابنة مخاض على وجهها وعنده ابن لبون ذكر فإنه يقبل منه وليس معه شيء. هذا الحديث أخرجه الإمام البخاري رحمه الله أيضا من طريق محمد بن عبد الله ابن محمد بن عبد الله ابن المثنى، نعم محمد بن عبد الله ابن المثنى الذي قال فيه ابن حجر كثير الغلط. وإذا قلنا إن البخاري أخرج له ويخرج له ما يكون ليس فيه غلط وهذا مفروغ منه، فإذا ذهب الإنسان ويبحث فيجد هذا هو الصحيح الموافق الذي يقولون لا يقبل منه إلا ما وافق الثقات. نعم، فالحاصل على كل الإسناد في شيء، لكنه البخاري رحمه الله إخراج البخاري له من طريق محمد بن عبد الله بن المثنى يكون إن شاء الله تصحيحا له لكونه لم يخطئ ولم يغلط في هذه الرواية. باب ما يأخذ المصدق من الإبل. قال حدثنا علي بن محمد الطنافسي قال حدثنا وكيع قال حدثنا شريك، هو شريك بن عبد الله النخعي رحمه الله، عن عثمان الثقفي، وهو عثمان ابن المغيرة ابن أبي زرعة الثقفي ثقة، عن أبي ليلى الكندي، أبو ليلى اسمه سلمة ابن معاوية وقيل معاوية ابن سلمة الكندي ثقة، عن سويد ابن غفلة ثقة معروف وخضرم، قال حد جاءنا مصدق النبي صلى الله عليه وسلم فأخذت بيده وقرأت في عهده الذي يعني عهده يعني الذي عهد إليه النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هذا أيضا قد يعطينا صورة من ترتيب النبي صلى الله عليه وسلم نعم في من كان يأمرهم بشيء وهو الذي يدخل بالتراتيب الإدارية. ولعلكم سمعتم كتاب في هذا الباب للكتاني القديم التراتيب الإدارية في الدولة النبوية في الحكومة النبوية التراتيب الإدارية، نقول قرأت في هذه جاءنا مصدق النبي صلى الله عليه وسلم وهناك أيضا قرأ سالم وفي عهد النبي صلى الله عليه وسلم. فالذي كان يوجهه النبي صلى الله عليه وسلم الظاهر كان يكتب له كتابا، لأنه قد يأتي إنسان ويكذب عليهم أنا رسول رسول الله، فكان يأتي مختوما بختمه، وحتى لا يشك أحد أنه مرسل من قبل النبي صلى الله عليه وسلم. قرأت في أهده، معناه أنه كان مكتوبا، فقرأ الذي أهدى إليه النبي صلى الله عليه وسلم بالكتابة له، لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة. فأتاه رجل بناقة عظيمة مململمة، الململمة يعني لما يلم، هي الظاهر من لما يلم، لأن يأتي في من باب لما يلم، التي تلم جسدها وتكون قناية في هذا أنها مستديرة وتكون عظيمة عظيمة الجثة سمينا، نعم مململمة. فأتاه رجل بناقة عظيمة مململمة فأبى أن يأخذها، أبى المصدق أن يأخذ هذه الناقة النفيسة الكريمة، فأتاه بأخرى دونها فأخذها، وقال أي المصدق النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه على صدقهم وعلى أمانتهم، أي أرض تقلني وأي سماء تظلني إذا أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أخذت خيار إبل مسلم. نعم، هذا الذي أخرجه أبو داود أيضا. نعم، وأيضا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم عند أبي داود هذه الرواية قال: ولا تأخذ من رضيع، ولا تأخذ من رضيع لبن. سبحان الله. وعنده بدل مململمة ناقة عظيمة كوما، بدل مململمة أي عظيمة الشان. نعم، على كل حال فالرواية هذه تدل على كتابة النبي صلى الله عليه وسلم أسنان الصدقة أو ما يجب على المسلمين. لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمعين، هذا تفسيره إذا كان الإنسان اثنان وهما خليطين كما قالوا، ما كان من خليطين فيرجعان بالسوية. إذا كان خليطين مرعاهما ومعواهما واحد، أو معوا أغنام وإبل الاثنين واحد، ففي هذه الحالة يعتبر كأنه ملك شخص واحد، ملك شخص واحد. فإذا كان عند اثنين خمسة من الإبل لا يجب شيء، لكن 25 فيها شاة للاثنين وكلاهما خليطان، فيكون نصف شاة على أحدهما ونصف شاة على الآخر. ولا يأتي، وإذا كان مجتمع فلا يقول القول، لا يقول المصدق إذا كانت وصلت إلى 35 36، أو قد يكون 50 عند 25 عند هذا أو 25 عند هذا، فيقول فرقوا ملككم لكل واحد شاة واحدة، فلا يجوز، لا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين متفرقين أيضا. وهذا قد يكون الخطاب لأصحاب الإبل وأصحاب البهائم الذين قد يريدون الاحتيال على الساعي، فإذا كان لا يجمع بين متفرق كل واحد له 12 أو 15 أو 15 من الإبل، فيكون مجموع 30 وفيها شاة واحدة، لكنه يعني يقول تعالوا نجمع، يعني كل واحد عليه شاة 25 25، لا، ويكون 30، لا يجمع بين متفرق، لا يجمع بين متفرق. كل واحد له 50، ويكون الاثنان قد يكون فيهما بنت لبون، لكن إذا فرق فيكون شاة وشاة، فيكون يعني يخسر بيت مال المسلمين ويكون هم يربحون، فهذا فيه احتيال على الله تبارك وتعالى. لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع، خشية الصدقة، يخشى الساعي قلة الصدقة، ويخشى المصدق الباذل الصدقة أن يزيد عليه، ويجمع احتيالا لهذا الأمر. نعم، احتيال للحرم من الزكاة، خشية الصدقة. فأتاه رجل من عقد القوم، فالحاصل على كل حال، وهذا أيضا من يعني عدل الله وعدل النبي، ثم عدل النبي صلى الله عليه وسلم، ما دام يعتبر جهدا جهدا كأنه جهد شخص واحد، فلا يفرق ولا يجمع. قال حدثنا، قال حدثنا علي بن محمد أنه قال حدثنا وكيع عن إسرائيل وهو ابن يونس بن أبي إسحاق الصبيعي عن جابر، هو جابر بن زيد الجعفي، عن عامر الشعبي، عن جرير بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرجع المصدق إلا عن رضا، لا يرجع المصدق، لا يرجع، يعني خطاب لأصحاب الصدقة، خطاب لأصحاب الصدقة أنه يجب عليهم أن يرضوهم. وقد يكون، والله أعلم كما جاء في الحديث، قد يكون ظلمه، ظلم المخرج الصدقة أو صاحب المال وطلب فوق ما يجب عليه، ما ذلك يجب عليهم أن يرضوهم، أي لا ينازعوا أمرهم، لا ينازعوا ولا يخرجوا أيديهم من الطاعة، لا يخرجوا أيديهم من الطاعة، كما جاء في الحديث وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك. فهذا الحديث أخرجه الإمام مسلم من غير طريق جابر، من طريقين عن جرير نحوه. نعم، وقال أرضوا مصدقيكم، عند مسلم أرضوا مصدقيكم. فمن هنا يجب على الناس، وهذا الحديث يدخل من باب الأمن والسياسة الدولة ولا شك فيها، وأمن بين المسلمين من أهم ما يكون لدولة الإسلام. ولذلك وإن كان ظلم، لكن ما ذلك أرضوهم ولا تنازعوهم ولا تتأبوا عليهم، فإذا طلبوا زيادة من الممكن أن يتداولوا، لكنه إذا أصر فلا ينكروا ولا يخرجوا عن طاعته. نعم، هذا هو الذي يظهر من هذا القبيل، لا يرجع المصدق إلا عن رضا، وفي رواية بالمعنى أرضوا مصدقيكم. باب صدقة البقر. قال حدثنا محمد بن عبد الله ابن نمير ثقة، قال حدثنا يحيى بن عيسى ابن عبد الرحمن صدوق الرملي، صدوق يخطئ، عن العامش، عن شقيق هو أبو وائل الأسدي المسروق من العجدة، عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن، فأمرني أن أخذ من البقر من كل 40 مسنة، ومن كل 30 تبيعا. مسنة الذي بلغ سنتين، وتبيع ولد البقر إذا تم له سنة، فمسنة الذي سنتين، وتبيع تبيع أو تبيع إذا تم له سنة. أخذ من البقر من كل 40 مسنة، ومن كل 30 تبيعا، فلا يكون يعني أقل من 40 لا يؤخذ منه شيء. فإذا كان مسنة وليس عنده إلا شاة أو شياه أو كذا أو تبيع، فيجي يأتي هناك التعويض، سواء كان عنده نقص فيعوض المصدق، أو عند المصدق أو على بيت المال النقص فيعوضه هو على ما يراه هنا النقص، أو على قدر النقص قد يكون فيه اجتهاد. نعم. بعثني ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا إلى من فقال إنك ستأتي قوما أهل الكتاب إلى آخره، ومن جملة ما كان أمره نعم صلى الله عليه وسلم بهذا. ثم قال حدثنا سفيان بن وكيع وهو ابن الجراح ضعيف، قال حدثنا عبد السلام ابن حرب، عبد السلام ابن حرب على الملائي وهو ثقة، عن خصيف عن أبي عبيدة، خصيف بن عبد الرحمن الجزري صدوق سيء الحفظ، صدوق سيء الحفظ، عن أبي عبيدة وأبو عبيدة بن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في كل 30 من البقر تبيع أو تبيع أو تبيعة كلاهما ذكر وأنثى جعله سواء، وفي كل 40 مسنة. نعم. هنا الحديث فيه ضعيفان، شيخ ابن ماجه وخصيب، هو خصيب ابن عبد الرحمن الجزري صدوق سيء الحفظ، والعلة الثالثة أبو عبيدة عن عبد الله بن مسعود لم يسمع من أبيه شيء، لكن الحديث يتقوى ويصح حسن لغيره بما مضى من الطريق السابق عند أبي داود وغيرهم، نعم، وعند ابن ماجه، فيكون حسنا لغيره الإسناد، والحديث صحيح مما بهذا المعنى كما مضى. شيخنا أحسن الله إليكم، سؤال نعم. حفظكم الله، عبد السلام بن حرب ثقة حافظ له مناكير، ففي هذه الحالة نعم. كيف نفرق، يعني كيف نسبر مناكيرها أو كيف نميزها؟ وهذا إذا كان مما أنكر عليه ننظر، وهذا الذي يعني الدقة في هذا أنه يتتبع، سبحان الله، كتب العلل وكتب التراجم. الآن ابن قلنا ابن عدي، ومنه نقل ابن الميزان الذهبي في الميزان ما قال فيه ابن عدي، مثلا أنه مما أنكر عليه خمسة أحاديث ستة أحاديث. كذلك ابن حبان يذكر في المجروحين والضعفاء مما أنكر عليه، فيتتبع الإنسان على قدر إمكانه، فإذا لم ينكر فحديثه يكون صحيحا، هذا هو. وهذا بالحقيقة لا يمكن أن ينكر لأن له طرق أخرى صحيحة، إلا أنه لابد أن إذا تفرد فهنا يكون التوقف، نعم هنا يكون التوقف، ولا يتساهل فيه حتى يفتح الله. ولكن سبحان الله، يعني نقول هناك يعني روايات قد يجد أعداء الإسلام ويجعلون، جاءت عن أبي زرعة قال رأيت لابن وهب كتابا يحتوي 100,000 حديث صحاح، هذا شيء غريب جدا، نقل هذا هكذا جاء فيما أذكر، نعم 100,000 حديث صحاح. ابن وهب وجامع ابن وهب كم يكون؟ قد يكون 1,000 أو شيء الذي أمامنا مطبوع، وهناك هل ضاعت هذه الأشياء؟ ما تضيع، إن كان ضاعت أن ابن لهية وطارت كتبه أو فلان أو ابن وهب ضاعت، لكنه عند الآخرين هذه موجودة قطعا. فعلى انفراد حفاظ الحديث إن شاء الله يكون على أحاديث، إن كانت 100,000 كان موجودة، و100,000 معروف أنه طريق كانوا يسمونه، إذا كان الحديث في كل 30 بقرة من 20 حديث طريقا فيقولون 20 حديثا، وهذا معروف. وأظن الشاخ ومن هو من المستشرقين يقول هذا كله كذب، كان البخاري رحمه الله انتقى حديثه من 300,000 حديث، كان نبيكم يتكلم المساكين ما يفهمون معنى الحديث، ما يكون من قول وفعل وتقرير وشمائل وسيرة، كل هذا يدخل فيه، لكنه يقول حديث بمعنى حديث، يحدث ويتكلم، كان نبيكم دائما يتكلم، فما يفهمون ويعترضون مثل هذا. لكننا نقول لا، إن كان قد ذكر الأئمة هناك، أو قد يكون لبيان كثرة الأحاديث، والله أعلم، فأحاديث إن كانت ضاعت من بابهم فلا يمكن أن يضيع من باب آخرين إن شاء الله. نعم. ثم قال: باب صدقة الغنم. قال: حدثنا بكر ابن نعم بكر بن خلف أبو بشر البصري صدوق، قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي أنه قال حدثنا سليمان بن كثير هو العبد صدوق، قال حدثنا ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبي عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ابن شهاب أقرأني سالم كتابا كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصدقات، مثل الحديث السابق. نعم، أقرأني سالم كتابا كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي أمر بكتابته في الصدقات قبل أن يتوفاه الله، فوجدت فيه في 40 شاة إلى 20 أو 100، فإذا زادت واحدة ففيها شاتان إلى 200، فإن زادت واحدة. هل هو بالإسناد نفسه معاد ولا كيف؟ لأن الرواية بشر بن، انظروا، بشر بن خلف، عبد الرحمن بن مهدي، سليمان بن كثير، وابن شهاب، فأعاد بإسناده، أعاد بإسناده في الباب الذي في ذكر الصدقة. لو كان في الحديث وجد أنه في الذهب والفضة ربما يبوب له في باب آخر أيضا. وهذا هو الفرق بين بعض الأئمة رحمة الله عليهم. الإمام البخاري رحمه الله يكرر، والمكرر أحلى كما قالوا، فلا يكرر حديثا إلا فيها فائدة إسنادية وفائدة متنية. قد يكون بإسناد آخر فيها فائدة، وقد يكون في الإسناد فائدة، فنفس السند قلما يكرر الإمام البخاري رحمه الله. وهنا ابن ماجه رحمه الله كرر نفس الإسناد في باب خاص الذي يناسبه. نعم، إلى 300، فإذا كثرت ففي كل 100 شاة، ووجدت فيه لا يجمع بين المفرق متفرق لا يفرق بين مجتمعين، وجدت فيه لا يؤخذ في الصدقة تيس ولا حرمة. هنا زيادة، تيس ولا حرمة، ترمة تيس هو المعد لتراوي الأنثى، ولا حرمة كبيرة السن بلغت الحرم تكون قد جف لحمها وكذلك غلظ لحمها إلى آخره، ولا ذات عوار، عوار أو عوار الذي يظهر والله أعلم، ما أدري أنا إن شاء الله، لكن أنا أقيس الذي هي على وزن الأمراض ووزن العيوب، فعوار والله أعلم. نعم، عوار بضم على عين. نعم، أمراض السعال. نعم، هكذا ذكروا كذلك. نعم، الأصوات. فعلى كل حال، عوار بمعنى عيب، عوار أو عوار، فيكون لا ذات عوار، يعني لا يؤخذ بصدقته على شيء الذي هو أغلى شيء ذو طيس معدل الضرار، ولا أدنى شيء، ولا ذات عوار فيه عيب، إنما يؤخذ ما خلا عن العيب من متوسط ماله. قال: حدثنا، وهو الواجب عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما يأتي الحديث لما مر على التمر فقال: إن الله على عذق التمر، فضرب بأساه فكان كلها حشفا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله على من ينهانا عن هذا. وقوله تعالى ولا تيمموا الخبيث تنفقون منه ولستم بآخذه إلا أن تغمضوا فيه، فلا ذات عوار. قال: حدثنا شيخنا، أي جاء في معجم المعاني: العوار بضم العين هو العيب، هو العيب والخرق والشق في الثوب كله العوار. هذا الذي والعوار ما هو؟ والعوار يجوز ما ذكر عوار في غريب في كتاب ابن الأثير شيخنا قال بالفتح العيب وقد يضم. وقد يضم، فإذا كلاهما إن شاء الله. نعم أنا ما راجعت لكن تخمينا قلت هذا الكلام، فإذا يجوز كلاهما إن شاء الله ما دام اللغوي ابن الأثير صاحبه الغريب. نعم قد يكون قليل الاستعمال كثير الاستعمال لكنه ما دام جاز. نعم ثم قال حدثنا أبو بدر عباد بن الوليد ونسبته غبري صدوق، قال حدثنا محمد بن الفضل وهو السدوسي ثقة تغير بآخرته، قال حدثنا ابن المبارك عن أسامة بن زيد. هنا أسامة بن زيد اختلف فيه في فهم بعض العلماء، جعله بعضهم الليثي لأنه من طبقة قريبة، وأسامة بن زيد القرشي ضعفوه لأن عدوي القرشي معروف الليثي أحسن حالا من العدوي عن أبيه زيد بن أسلم وله أولاد عبد الرحمن وعبد الله قالوا أنهم ضعفاء. على كل حال عن ابن عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تؤخذ صدقات المسلمين على مياههم، تؤخذ صدقات المسلمين. انظروا ماذا قال الشيخ الألباني حسن صحيح. قال البوصيري هذا إسناد ضعيف، وأخرج هذا الإمام أحمد أو لا في تحقيق الشيخ شعيب الظاهر نعم لسنن ابن ماجه نبه هذا رأيته، أين رأيته؟ ليس من أصل الكتاب لكنه رأيته، قال إن الألباني أخطأ فيه فجعله أسامة ابن زيد الليثي وليس هو بل هو أسامة ابن زيد القرشي الضعيف، هكذا قال هو، وقال إن الشيخ الألباني أخطأ على كل حال لكن ولم يذكر دليلا فيه. وأما الشيخ الألباني فذكر دليلا ترجعون إلى رواية الغليل، نعم إلى رواية الغليل فيما أذكر بالصحيحة نفسها إذا رجعتم، فالشيخ الألباني رحمه الله ذكر دليلا قال زيد أسامة ابن زيد عن أبيه وأبوه هو أسامة ابن زيد ابن الذي ذكرنا لكم من هو زيد الليثي أبوه ثقة وهذا أسامة ضعيف أسامة ابن زيد القرشي، وهناك الليثي أفضل حالا منه وأبوه هو الذي يروي عن ابن عمر رضي الله عنهما، تنظرون فيه إن شاء الله. والقرشي لا يروي عن ابن عمر، أبو أسامة ابن أسامة ابن زيد القرشي لا يروي. ابن أسلم شيخ. نعم زيد ابن أسلم القرشي. نعم نعم الحاصل على كل حال فالإسناد ضعيف لضعف أسامة، هكذا قال البوصيري. قال الألباني لا تضيف البوصيري لأنه أراد الأدوية وهو ضعيف وكلاهما من لأن كلاهما من شيوخ ابن المبارك. أي نعم والأقرب أنه الليثي فهو الذي ذكر فيه في الرواة عن عمر. نعم هكذا يقول رحمه الله. وقال أيضا شاهد آخر عن عائشة رضي الله عنها عند البيهقي. فالحاصل على كل حال الشيخ الألباني كان دليله أقوى، هذا الذي أريد أن أقول. في قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تؤخذ صدقات المسلمين على مياههم. المياه هو معروف أن يعني هذا خلاصة معناه أن المصدق يذهب إلى دورهم وإلى موضع اجتماع بهائمهم، ولا يكلف أن يسوقوا البهيمة، يجلس في مكان واحد. هناك في القرية 50 شخصا، فكل واحد يجلب بهائمه فيعده ويأخذ. ليس هذا هو، لا يجوز، إنما هو يذهب هو بنفسه ويأخذ في دورهم أو في مياههم حينما ترعى الإبل، ثم تنزل ثم ترد الماء، فهناك تأخذ على عطن أي محل الجلوس، فيكون يعد هناك عدا على مياههم في النهار خاصة. نعم، أما في الليل فقد يكون هناك في المراح، وقد يكون ظلمة، قد يكون كذا، فكان في إشارة أنه يؤخذ من موضع اجتماعهم، سواء كان في الدار أو في المكان الذي تجتمع فيه بعد ما تشرب الماء وترد الماء. هذا هو. نعم، أسئلة، بارك الله فيك. طيب، أرسلتم هنا؟ نعم. السلام عليكم. يتركم كذا في الصائم لا ترد دعوة نبي مد الله فعلا سكت على نبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. السؤال الأول: وكان ثقة، من قائل وكيع أم المؤلف؟ الظاهر الراوي عنه هو الذي أقرب شيء يذكر أنه هو الذي قال، هو الذي قال ثقة، فهذا توثيق من داخل الأسانيد. وقد نبهنا أن هناك توثيقات قد لا تجد في كتب التراجم فتلحق معه إن شاء الله. والذي أذكر أنه هو لوكيع، وعامة من يكون إذا كان هناك تفريق فيقول ابن ماجه قلت أن مدل أبو مدل ثقة. نعم. السؤال الثاني: مر معنا أن أبي مدل أن أبي مدل أن أبا مدل قال في ابن حجر مقبول، وذكر ابن البان في الثقات، والذهب بالكاشف والثق، هل نقول بعدم جهالته ولأجل أنه الثقة هنا؟ والله هذه مشكلة دراسة، كما قال هو نفسه الذهبي قال بالموقظة أنه يجب على الذي يتكلم في الإسناد أن يعرف اصطلاحات أئمة الحديث. الآن ما يظهر ابن حبان له 6 أو 5 مراتب كما ذكر المعلم رحمه الله وقبله الأئمة منه الشيخ الألباني رحمه الله. فأثق نجد في بعض الأحيان يعني به لم يوجد له منه توثيق، أو لم يوجد توثيق من عاد إلا ابن حبان فيقول أثق، ويأتي في الكتاب المتأخر ضعفه. وهذا أيضا يلزم أن نعرف أي كتاب كتبه أقدم وأي كتابه آخر، وهذا من فوائد معرفة أو من فوائد جمع مختلف الروايات. فابن معين له روايات مختلفة، الدوري بن مهر الدقاق، فكذلك الكتاب الذي ألفه أولا ربما لم يظهر له ثم ظهر له. القول الأخير ما هو؟ وفي الجامعة عندنا جعلوا عدة رسائل في هذا، لكن على كل حال كلهم يضرب 6 في 5، وقد يكون مصطلح محله الصدق أيضا وأثق، يجعله ابن حجر أثق. نعم، فالذي يظهر الله أعلم ينظر، وإلا الإنسان قد يكون يحكم عليه. إذا كان لم نجد توثيق أحد إلا ابن حبان، وكما قال ابن حجر وغيره من ابن حبان يصدق ابن حبان، يوثق من لا يعرفه أيضا، فلذلك أوثق نقول هذا توثيق غير معتبر إذا روى عنه عدة. فإن شاء الله إذا روى عنه عدة فيكون مستورا ولا يكون ثقة بمعنى أوثق، إلا إذا وجد ابن حجر وغيرهم واستدركوا أن أحدا آخر وثق أيضا. طيب، هو بالنسبة أما سؤال بالنسبة للماء، إيش ما حكم وضع صحن في الماء على القبر لسقيا الطيور واحتسابها صدقة على المتوفى؟ لماذا تضع على القبر؟ لا تضع على القبر، فيتخذ هناك أشياء أخرى. اليوم أنت وضعت على القبر صحن ماء، غدا واحد يرمي عليها من الحبوب، وبعد غد يعني يغرس فيها شجرة. أشياء هذه كلها ينبغي أن تكون على قبر رسول الله، على صورة قبر رسول الله. وما كانت القبور في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبدا لا ينبغي أي شيء تصرف فيها، حتى لا يكون تعظيم القبر والمقبور أكثر من اللازم أو أكثر من الجائز، ويفتح باب الفتنة. شيخنا أنا هذا السائل من ليبيا يقول، استفصلت منه فيقول يضعونها في مكان قريب من القبر، هناك تأتي الطيور وبعض الدواب وكذا، فيضعون هذا الماء من أجل أن يكون صدقة، يعني في كل كبد رطب صدقة. إن شاء الله صدقة، لكنه لا يضع في المقبرة والقبور، يضع في أي مكان، والثواب يصل مثل ما ينفق في سبيل الله. يكون مات أبوه في ليبيا وهو في بلد آخر بعيد ينفق هناك، يصل إن شاء الله. فينبغي أن يبعد عن كل هذه الأشياء حتى لا يفتح باب، ومن هنا يفتح الأبواب عند القبر أو قريبة من القبر أو عند المقبرة، ينبغي أن تترك هكذا. الله المستعان. طيب الله فيكم. هنا إن شاء الله وقتنا آخر، منظم من الدولة ماستر كارد، خلينا نقرأ إن شاء الله بعد، وبعده إن شاء الله نجيب. وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بارك الله فيكم وأسبغ عليكم لباس الصحة والعافية.